اسمي يفرق في ايه وياكي؟ انا حتى عاشق ولقاكي، انا انسان عمري لو الف عام فانيكي بلاقيني طفل وبلاقيكي دفا وامان. اسمي يفرق في وياكي؟ انا حد عاشق ولاكي، انا انسان عمري لو الف عام فانيكي بل طفل وبلاقيكي دفا وامان. انا عندي لعينيكي كلام محدش يري في الدنيا يقولوا في يوم من الايام ليكي او لناس تانية. ولو كل الكلام اتقال عينيكي تربتي انتي انتي موجة عالية جدا وبرميني في السباحة مش غشيم بس اتردت غرقت فيها. انتي انتي زي الارض تمام وانا شايلاني وانا عايش حضناني لما بموت منك وليك بعود منك وليك بعود. انا عندي لعينيك كلام محدش يري في الدنيا يقولوا في يوم من الايام ليكي او لناس تانية. ولو Yeah.